شبكة مزامير آل داود تقدم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافية رافعة. إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء بسا. إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء بسا وكنتم أزواجا ثلاثة. فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة. فأصحاب المشأمة ما السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم. من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة. على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين. والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم. ثلة من الأولين

يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون وحور العين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قولا سلاما سلاما صدق الله العظيم.